وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا

والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. الأصحاح السابع. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل أن لا يمس امرأته، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا، لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل، إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لأن التزوج أصلح من التحرق. وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته. وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها، والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الأحوال، ولكن الله قد دعانا في السلام. لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل، أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة، غير أنه كما قسم الله لكل واحد، كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك، وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. دعي أحد وهو مختون فلا يصر أغلف، دعي أحد في الغرلة فلا يختتم. ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها، دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري. لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. قد اشتريتم بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروح، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير، فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه، فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. الأصحاح الثامن. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف، ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدة، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد،